واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الزكاة مسألة: متى فرضت الزكاة؟ والزكاة عند الإطلاق هي ما سوى صدقة الفطر، والزكاة عند الإطلاق هي ما سوى صدقة الفطر. يحسن هنا أن نعلم أنه إذا أطلق لفظ الزكاة لم يشمل معه صدقة الفطر. لماذا؟ وذلك لما بينهما من فروق. فزكاة الفطر مدارها على الأبدان، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير، إلى أن قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى، إلى أن قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. فصار مدار هذه الزكاة على ماذا؟ على الأشخاص، الأبدان. أما الزكاة مطلقا يعني فمدارها على الأموال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى صار بينهما من فرق. فزكاة الفطر مدارها على ماذا؟ على الأشخاص. أما الزكاة مطلقا فمدارها على الأموال. وثانيا، مصارف زكاة الفطر هو مصرف واحد: المساكين. أما الزكاة مطلقا فمصارفها ثمانية: وقد فرضت الزكاة في العام الثاني للهجرة، خلافا لمن قال من أهل العلم أنها فرضت في العام التاسع، مستدلا بحديث ثعلبة ابن حاطب في سبب نزول الآية: ومنهم من عاهد الله. والأثر ضعيف، فلا حجة به. يرد ما جاء من حديث ضمام وضبطه بعضهم بالضم ابن ثعلبة أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها أو فتقسمها على فقرائنا. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. هنا أقف وقفات على عجلة مع فقهيات هذا الأثر. أكتب فقهيات. الأولى وجوب الزكاة لقوله الله أمرك. هذا أمر الله عز وجل لولي المسلمين لولي أمرهم أن يأخذ الزكاة، فأين الدليل على وجوب ذلك على الرعية؟ إذا أوجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة فهذا من باب أولى إجاب على الرعية أن يدفعوا ماذا؟ الزكاة. صحيح. وفي أمره ولي الأمر بأخذ الزكاة وفي أمره ولي الأمر بأخذ الزكاة أمر للرعية بدفع الزكاة أو إعطائها. واضح كيف جاءت الدلالة؟ لأنه ما يهمني من هذا الدرس أن تتعلم أصول الاستنباط، كيف تتعامل مع الدليل الشرعي وكيف يمكنك أن تستنبط منه ماذا الحكم الشرعي. فلست أدرسك كتاب الزكاة فحسب، إنما كتاب الزكاة نعتبره الباب، الباب الذي يفتح لك أو الذي يكون طريقا لك لدراسة العلم الشرعي. واضح ما أقول الآن؟ طيب، الفقهية الثانية أن وجوب الزكاة خاص بالأغنياء لقوله من أغنيائنا. يبقى وجوب الزكاة خاص بماذا؟ لأن الأصل في الوجوب أن يكون وجوبا على أعيان الأمة، فلما جاء تخصيص الأغنياء بالحكم دل ذلك على أن هذا العام إنما هو عام نسبي ليس عاما مطلقا. واضح؟ يبقى تخصيص وجوب الزكاة بأغنياء الأمة بقوله من أغنيائنا بقوله من أغنيائنا. ثالثا، الفقهية الثالثة صرف الزكاة إلى الفقراء ولا يجوز صرفها إلى غيرهم إلا بنص الشارع. ما معنى إلا بنص الشارع؟ يعني لو جاء دليل يقول نصرفها لغير الفقراء فنعم، وإلا فالأصل صرفها لماذا؟ وعليه فلا يجوز تجاوز الفقراء إلى غيرهم كالعاملين مثلا أو الغارمين أو ابن السبيل. الغارمين يعني أصحاب الإيه؟ الديون الذين تحملوا بغرم يعني بدين. لا يجوز تجاوز من؟ الفقراء. نستوعب الفقراء أولا ثم بعد ذلك ننتقل إلى من؟ إلى الأصناف الأخرى. لأن الأصل مطلقا صرف الأغنياء إلى من؟ صرف الصدقة أو الزكاة إلى من؟ إلى الفقراء. فقهية الرابعة صرف الزكاة في الإقليم، صرف الزكاة في ماذا؟ في الإقليم. ما معنى صرف الزكاة في الإقليم؟ يعني في البلد، لقوله من أغنيائنا على فقرائنا، من قوله من أغنيائنا على فقرائنا. فالأصل صرفها في ماذا؟ في البلد، ولا يجوز إخراجها من البلد إلا لسبب شرعي، كمثل ماذا؟ استيعاب الفقراء في البلد، فصار لا فقير في تلك البلد، ننقلها إلى ماذا؟ إلى مجاورتها من البلدان. الفقهية رقم كم؟ 5. أن الزكاة فرضت قبل السنة 5 للهجرة، أن الزكاة فرضت قبل السنة 5 للهجرة، لأن مجيء ضمام كان في السنة ماذا؟ 5. واضح؟ إذا هذا يدل على بطلان قول من قال بأن الزكاة فرضت في السنة الكم؟ 9، لأن مجيء ضمام كان في السنة 5، وهذا الأثر الذي هو في مجيء ضمام يشهد إلى على أن الزكاة فرضها قد سبق السنة 5، مما يرد قول بعضهم ممن زعم أن الزكاة فرضت في السنة الكم؟ 9، وهو ابن الأثير المؤرخ ظنا لا يقينا. طيب، نكون بهذا قد تكلمنا عن فقيات هذا الأثر. فقية 6، حسن السؤال أو حسن المسألة من الترغيب في الجواب. تعلم هذا يا طالب العلم، يقولون نصف السؤال أو يقولون نصف العلم في حسن السؤال، فمن أحسن السؤال نال نصف العلم، لأنه بحسن المسألة يمكنك أن تستخرج ضرر العلم ونفائس العلم ممن فانظر إلى سؤال ضمام: أنشدك الله، الله أمرك، فكان في السؤال من حسن ماذا؟ من حسن المسألة، مما يرغب ماذا؟ مما يرغب المستفتى في الجواب، أو مما يرغب المفتي في الجواب، فتنبه إلى هذا المعنى. قلت: وكذا ما روى أحمد عن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة. الحديث، وظاهر الرواية أن فريضة الزكاة نزلت عقيب ماذا؟ عقيب صدقة الفطر، وإلا لما قرن بينهما ماذا؟ سعد بن عبادة، هكذا كما في الرواية. إذن فظاهر الرواية أنها نزلت نزلت عقيب صدقة الفطر، وصدقة الفطر اتفاقا وقعت في رمضان، من العام الثاني للهجرة. ولذا جزم بعض أهل العلم بأن الزكاة فرضت في شوال من العام الثاني للهجرة. إشكال وجوابه، قلتم بأن زكاة الفطر، فرضت في العام الثاني للهجرة، فكيف ووجود آيات قرآنية كثيرة مكية ما معنى مكية؟ يعني نزلت قبل الهجرة. فكلمة مكية لا باعتبار المكان، إنما باعتبار ماذا؟ الزمان. فقسموا العهد النبوي إلى قسمين، إلى مكي وهو ما كان قبل الهجرة، ومدني ما كان بعد الهجرة لا اعتبار للمكان. فاسمه مكي باعتبار ماذا؟ العهد المكي، واسمه مدني باعتبار العهد المدني. فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل ببعض البلدان التي هي من أعمال المدينة. وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ولو نزل بماذا؟ ولو نزل بمكة. فهناك آيات نزلت بمكة كقوله اليوم أكملت لكم دينكم، ومع هذا نقول هذه آية مدنية لا نقول مكية. انت الآن ترى. طيب، إذا فهناك آيات قرآنية ووجود آيات قرآنية كثيرة مكية جاء فيها ذكر الزكاة، وقول الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. أين هذه الآية من كتاب الله؟ سورة المؤمنون. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأين هذه الآية من كتاب الله؟ الأنعام هي مكية أيضا، الأنعام هي مكية، والمؤمنون مكية. وكقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الآية، وهذه من سورة الروم، وسورة الروم أيضا مكية. لاحظ أنا أحاول ذكر أكثر من آية لسبب، لأن هذا سيساعدنا في دفع الإشكال، لأن بعضهم صرف كلمة الزكاة هنا إلى المعنى اللغوي فقال الزكاة هنا بمعنى تطهير النفس، فنشكله طب كيف والآية وآتوا حقه يوم، كيف وسياقة الآية الثانية وما أتيتم من ربا ثم ذكر في مقابل الربا ماذا؟ الزكاة. فلذلك احتجت إلى ذكر أكثر من ماذا؟ من آية لدفع الإشكال. طيب، ولدفع هذا الإشكال ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالزكاة ها هنا زكاة النفس وطهارتها، لا زكاة المال، على وفق قول الله تعالى قد أفلح من زكاها. طيب، هل يندفع الإشكال بمثل هذا الجواب؟ لماذا؟ والجواب عندك. قل. أي فين الجواب؟ طيب، ما هو حملها على معنى من المعاني وهو معنى الطهر غير هذا الجواب في هذه الآية، لكن في الآية الأخرى آية هذا ما أريد. أولا خذ هذه القاعدة يا طالب العلم فإن مهم، وقلت بأن هذا الجواب ضعيف لأن الكلام تكون له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية الكلام له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. مثال كلمة الصلاة، حقيقة الشرعية أفعال التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتسليم وتنتهي بماذا؟ تكبير. يبقى دي الصلاة الشرعية. وهناك الصلاة في اللغة التي هي بمعنى ماذا؟ الدعاء. لو جاء ذكر الصلاة في آية أو حديث نصرفه إلى المعنى اللغوي أم إلى المعنى الشرعي؟ معنى الشرعي، لأن مجال بحثنا ماذا؟ الشرعيات. يبقى إذا تعارض حقيقة شرعية، اكتب قاعدة، ويجب حمل الكلام على الحقيقة الشرعية، ويجب حمل الكلام على الحقيقة الشرعية في الأصل، لأن مجال البحث الشرعيات، ولا يصرف الكلام إلى الحقيقة اللغوية إلا عند وجود قرينة. أمثل الآن. قال الله تعالى لنبيه في الزكاة: وصل عليهم، تمام؟ أو قال الله تعالى لنبيه: وصل عليهم. فجاء أنه لما أخذ الزكاة من أبي أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى هنا حمل الصلاة على المعنى الايه؟ على المعنى اللغوي، لا على المعنى الشرعي الذي هي بمعنى الدعاء، لأن في قرينة صرفت الايه؟ صرفت الكلام إنه قال: وصل عليهم. طب هم أحياء، هل يجوز أن نصلي على حي؟ فصرف الكلام إلى المعنى اللغوي بوجود قرينة في الكلام. لكن الأصل لما أقول زكاة يرد إلى ذهنك الزكاة الشرعية التي هي ماذا؟ التي هي نصيب مقدر في المال، أم الزكاة اللغوية التي هي بمعنى النماء والطهر؟ نقول لا، الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية. فلما يقول ربنا: والذين هم للزكاة، مش المقصود بالزكاة تطهير النفس، المقصود بالزكاة زكاة الايه؟ المال، لان هي دي الحقيقة الايه؟ الشرعية. قلت: ومما يقوي ما سبق من حمل الكلام على الحقيقة الشرعية، يعني شوفوا هنحمله ومع قرائن كمان تؤكد هذا الحمل. القرينة الاولى اقتران الزكاة بلفظة الإيتاء والإعطاء، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ في المال. وثانيا، قرينة الثانية اقتران الزكاة بماذا؟ بالصلاة، وهذا يدل على أنه يقصد الزكاة بمعنى التعبد لله بإخراج نصيب مقدر من المال على شروط مخصصة. يبقى لازال الإشكال قائما، كيف تقول بأن الزكاة فرضت في العام الثاني للهجرة وهناك آيات مكية جاء فيها ذكر الزكاة؟ نقول ويمكن دفع الإشكال بتلك الأجوبة. هناك طريقة حسنة لما تكون هناك آية وآية وظاهر الآيتين التعارض، كيف نفعل؟ نحمل هذه الآية على معنى ونحمل تلك الآية على معنى آخر. مثاله يقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يبقى في سؤالهم، ولنسألن المرسلين. وفي آية أخرى تقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يبقى هذه آية تثبت ماذا؟ وهذه آية تنفي. هل هذا تعارض؟ الجواب لا، إنما يمكننا أن نقسم السؤال إلى قسمين. هناك سؤال علم، أنا أقول لك: أين كنت البارحة؟ لأني لا أعلم. هل ربنا يسأل العباد مثل هذا السؤال؟ الجواب لا. فهذا هو السؤال المنفي، فيومئذ لا يسأل إيه عن ذنبه إنس، لأن الله يعلم، فلا يسألهم سؤال إيه علم. ولكن هناك سؤال تبكيت وتقريع، أسألك قل لي ما فعل، وأنا أدري ما فعل، ولكن أريد منك أن تقص علي ما فعل، من باب ماذا؟ من باب التبكيت والتقريع والذم. يبقى إذن بحمل هذا السؤال على معنى، وبحمل هذا السؤال على معنى الدفع ليه، يبقى هنا لابد نحمل آيات الزكاة التي جاءت في الآيات المكية على معنى، والزكاة التي جاءت في الآيات المدنية على معنى. فنقول ويندفع الإشكال بأن الزكاة المذكورة في الآيات المكية ليست هي المذكورة في الآيات المدنية، قال ابن كثير والظاهر أن التي فرضت بالمدينة هي ذات النصب، نصب يعني الأنصبة يعني، والمقادير الخاصة اللي هي الزكاة التي لها شروط إيه؟ شروط مخصوصة في المال وشروط مخصوصة في الزمن. وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة. انتهى كلامه، كأنه يقول هي فرضت بمكة من غير تقدير ولا تحديد، يعني فرض على المسلم أن يزكي من غير أن يلزمه الشرع بماذا؟ بالأموال الزكوية أو بجنسها أو بمقاديرها أو بأنصبتها. الأمر وفق ماذا؟ وفق ما يكون من المسلم. أما التي فرضت بالمدينة فهي التي لها شروط مخصوصة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى هذا جمع حسن، قلت وهذا جمع حسن به تنتظم الأدلة يؤيده ما أثر عن سعيد بن جبير، تدرونه هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، الرجل يعطي من زرعه ويعلف الدابة ويعطي اليتامى والمساكين، انتهى كلامه. قال سعيد بن جبير كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، أن الرجل يعطي من زرعه ويعلف الدابة ويعطي اليتامى والمساكين. يبقى كلام سعيد بن جبير يفك الإشكال، بأن كان هناك إلزام بأن يعطي الرجل من زرعه، ولكن بغير ماذا؟ بغير تقدير. ونحن قلنا الزكاة التي فرضت في المدينة نصيب مقدر، يعني مقدر يعني محدد، نصيب محدد. أما التي كانت في مكة كانت بلا ماذا؟ بلا أنصبة، صحيح؟ طيب. ويؤكد هذا الجمع أن السور المكية لم يرد فيها الأمر الدال على الوجوب دلالة مباشرة، لم يرد فيها الأمر الدال على الوجوب دلالة مباشرة، ولكن وردت بصورة خبرية سأشرح الآن. كمثل قوله والذين هم للزكاة فاعلون. هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر عن المؤمنين، خبر، فما فيهوش أمر مباشر كمثل قوله خذ من أموالهم، يبقى ده أمر إيه؟ أمر مباشر. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها إلى آخر الآية. نعم، فما فيهوش أمر بيبقى مباشر، بيبقى فيه إخبار، يبقى فيه إخبار كأنها من صفات المؤمنين. معك ومن هنا كانت الزكاة في مكة مطلقة من القيود والحدود، وكانت موكولة إلى إيمان المرء، أما الزكاة في المدينة فكانت ذات مقادير، فكانت ذات مقادير حدد الشرع أوجه صرفها، يعني في مكة قال لهم أنفقوا، لكن في المدينة حدد المقادير وأوجه ماذا صرفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأمر ولي الأمر بجمعها وصرفها. ومن ذلك قول الله تعالى خذ من أموالهم، يبقى التي كانت في المدينة ذات مقادير وأنصبة ولولي الأمر الحق في ماذا؟ في جمعها وتنظيمها. أما التي كانت في مكة كانت خالية من كل هذه الحدود، كانت مطلقة، يبقى هذا الجمع قوي. قال العلامة ابن عثيمين ويكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس، ويكون ابتداء فرضها في مكة، يعني لماذا ابتدأ فرضها في مكة؟ من باب تهيئة النفوس واستعدادها لتقبل الأمر. يبقى ذكر وجوبها في مكة وأمرهم بأن يخرجوا ما يستطيعون ليهيئهم إلى ما يكون بالمدينة من ماذا؟ من إنفاقها ومقاديرها وأنصبتها. انتهى كلامه. قلت وهذا يلتقي، قلت وهذا يلتقي وأصل عام من أصول التشريع، وهو أخذ الناس بسنة ماذا؟ التدرج في التشريع، كما قلت ويلتقي هذا وأصل عام في الشريعة من أخذ الناس بسنة التدرج في التشريع كما في سائر التشريعات، من الصلاة والصيام والحج والربا والخمر. انت بمعنى نجد في سائر التشريعات هيئهم الصلاة يا أيها المزمل قم الليل إلا، هذه كانت صلاة من غير ماذا؟ من غير تحديد لوقت ولا شيء. ثم جاءت الصلاة بعد خمس صلوات في اليوم، كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فلما استقر الأمر زيدت إلى ماذا؟ إلى أربع في الحضر وأقرت في السفر. كذلك الحج، ابتدأ الأمر بفرض الحج أو بفرض العمرة كما قال بعض أئمة العلم، ثم الحج في السنة التاسعة ولم يكن مفروضا كما قال ابن القيم، ثم فرض الحج في السنة ماذا؟ العاشرة. يبقى أيضا الحج أخذ سنة الايه؟ كذلك الزكاة، كذلك الصوم، بدأوا بإيجاد صوم ماذا؟ صوم عاشوراء، ثم نسخ وجوب عاشوراء ونزل إلى رتبة الاستحباب، وحصل إيجاب لصوم رمضان. والإيجاب جاء على مرتبتين: الأول أنه أذن للذين يطيقونه طعام مسكين، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك الربا بدأ أولا بتحريم أو بالإشارة إلى أن أكل الربا إنما هو من صفات اليهود، ثم أشار إلى أن أكل الربا ليس يربو عند من؟ عند الله، ليس له أجر الذي يرابي الناس. ثم بعد ذلك: لا تأكلوا الربا أضعافا. ثم بعد ذلك: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الخمر. كذلك قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمها حال الصلاة. ثم بعد ذلك قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا هذا الكلام يلتقي وأصل عام في من أصول الشريعة أو التشريع، وهو أخذ الناس بسنة ماذا؟ كما تجد في حديث معاذ: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم فعلوا فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، يبقى في تدريك، فإنهم فعلوا فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على ماذا؟ يبقى نقول: فرضت في مكة من أجل تهيئة ماذا؟ النفوس، من غير تقدير ومن غير تحديد لأنصبة، فرضا مطلقا. يعني الأمر موكول لماذا؟ عليه أن يخرج من ماله، لكن ليس هناك حد لما يخرج، وليس هناك حد للمال الذي يخرج من تخرج منه الزكاة. ثم جاءت الزكاة في المدينة من تحديد الأنصبة والمقادير، والله المستعان. مسألة: حكم الزكاة. هنا أيضا سأفعل ما فعلت من المسألة الأولى، من ذكر أكثر من دليل مع ذكر طريقة ماذا؟ الاستنباط ووجه الدلالة، لكي يتعلم طالب العلم كيف يمكن أن يستنبط. وإن كان يكفينا في ذكر وجوب الزكاة دليل واحد، ولكن سأذكر أكثر من دليل لتتعلم كيف تتعامل مع الدليل وتستنبط منه. حكم الزكاة: هي فرض عين على شروط مخصوصة في مال المسلم، لقوله تعالى، هنجيب أدلة الكتاب الأول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآيتين دلالات كثيرة على وجوب الزكاة، وأنها من أعظم واجبات الدين. الدلالة الأولى قوله: وآتوا الزكاة. قوله: وآتوا الزكاة، وهذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، ما لم تأتي قرينة. والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة. الثاني، وجه الدلالة الثاني، أنه تعالى جعلها شرطا مع التوبة والصلاة للأخوة في الدين، للأخوة في الدين، وهذا ظاهر في وجوبها، إذ جعلها شرطا فلا تكون أخوة في الدين إلا بماذا؟ إلا بها، مع الصلاة والتوبة. وجه الدلالة الثالث أنه جعلها شرطا مع التوبة والصلاة في إخلاء سبيله، في إخلاء سبيله. وجه الدلالة الرابع أنه قرنها بواجب، وهي ماذا؟ وهي الصلاة والتوبة. والصلاة واجبة والتوبة واجبة، فينسحب الوجوب أيضا على ماذا؟ على ما قرن بهما، وهي الزكاة. هذا وجه الدلالة الكم؟ الرابع. طيب الدليل الثاني قوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الآية أيضا أكثر من وجه للدلالة. الوجه الأول قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وجه الدلالة الثاني أنها وقعت تفسيرا لعبادة الله، ثم قال إلا أن يعبدوا الله. ما معنى العبادة؟ قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا، أنها وقعت تفسيرا لمعنى العبادة، لأن الواو هنا تفسيرية كما قيل، أو عاطفة من باب عطف الخاص على العام، يعني ذكر العام يعبد الله ثم فرع من هذا العام فروعا، كما أقول لك أكرم الطلبة ومحمدا وإبراهيم، هم من الطلبة لكن نص عليهما نصا لماذا؟ لفضلهما على سائر طلبة. فلما نص على الزكاة والصلاة نصا دل على فضلهما على ماذا؟ على سائر العبادات. وجه الدلالة الثالث أنه تعالى قال وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. الدليل الثالث الرابع طيب قوله خذ من أموالهم صدقة، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هنا في هذه الآية أكثر من وجه للدلالة. أسمع منكم الآن، قل يا صالح، قوله خذ من أموالهم فهذا يدل على الوجوب، أنه أمر بماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم، مع أن المال معصوم فلا يستباح هذا المال إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب صحيح تندفع به العصمة. يبقى أمر أن يأخذ من أموالهم صدقة، مع أن المال معصوم، مع أن المال معصوم فلم يكن ليستباح إلا لأجل واجب أعلى وأوكل، إلا لأجل واجب أعلى وأوكل. وجه الدلالة الثانية قال طيب ذكر من مصالح الزكاة، ذكر بعدها من مصالح الزكاة تطهير المال حق النفس والمال واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ذكر من مصالح الزكاة تطهير النفس والمال. ذكر من مصالح الزكاة تطهير النفس والمال، وهذا مما يجب. يجب على المسلم ان يطهر ماذا؟ ماله، وان يطهر، وهذا مما يجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو. فلما كانت الزكاة هي السبيل لتطهير النفس والمال دل ذلك على ماذا؟ على وجوبها. فلما كانت الزكاة هي السبيل لتطهير النفس والمال دل ذلك على وجوبها، إذ تجب الوسيلة، إذ تجب الوسيلة ما وجبت الايه؟ الغاية. فإذا كانت الغاية واجبة اللي هي تطهير النفس والمال، يبقى الوسيلة الموصلة إلى هذه الغاية إيه؟ واجبة. مثاله مسلم يريد الصلاة والماء يباع ومعه مال، يجب عليه شراء الماء أم ماذا؟ يجب، لكي يتوضأ ليصلي، لأن الغاية واجبة اللي هي الإيه؟ الصلاة، والوسيلة إلى هذه الغاية الوضوء، والوضوء لا يتم إلا بماذا؟ بالماء، والماء يباع، وجب عليه أن يشتري الماء إذا كان قادرا، لأن الماء هنا صار وسيلة لغاية واجبة، فأصبحت الوسيلة. طيب تطهير النفس والمال واجب، طب الوسيلة لتطهير النفس والمال هي ماذا؟ الزكاة. فمتى وجبت الغاية؟ وجبت الوسيلة. واضح؟ طيب وجه الدلالة الثالث، هذه مسألة أخرى. ما هذا ما قلنا أولا، قوله وصل عليهم، قوله وصل عليهم، فإنها موجبة، موجبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي لدعائه، أي لدعائه، وهذا أظهر في إيجابها من الأصل، لأنها تحقق بها مصلحة كبرى، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على صاحبها. وهذه المصلحة الكبرى لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالزكاة. فعلى عظم المصلحة على عظم الوسيلة. صحيح؟ طيب إذا هذا يدل على الوجوب أيضا. طيب دليل آخر، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية وقد صح عن جابر وابن عمر أنهما قالا، أنهما قالا ما أدي زكاته فليس بكنز. طالما أدى الرجل الزكاة من المال لا يعتبر ماله المتبقى إيه؟ كنزا، ولو كان ماذا؟ ملايين الملايين. لكن لو كان ماله 100 جرام من الذهب، يساوي 100 جرام من الذهب، ولم يخرج الزكاة، فهذا يسمى ايه؟ كنزا. يبقى ضابط مسألة الكنز وغير الكنز اخراج ماذا؟ ليس المسألة مرتبطة بكثرة المال او ايه؟ او قلته. صحيح؟ وتفسير الصحابي حجة، تفسير الصحابي للآية ايه؟ حجة، يجب الأخذ ايه؟ به. طب هنا وجوه للدلالة على أن الزكاة واجبة من هذه الآية التي في سورة التوبة. محمود، واحد، قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقوله تعالى يوم يحمى عليها فرتب عقوبة شديدة، يبقى نستدل على الواجب بأن الشرع رتب على تركه ماذا؟ عقوبة شديدة. يبقى هذا يدل على ماذا؟ على وجوبه، لأن العقوبة لا تترتب إلا على شيئين، ترك واجب أو فعل محرم. يبقى لما رتب عقوبة شديدة جدا في الشريعة دل ذلك على ماذا؟ طيب، فلما رتب عقوبة شديدة على عدم إخراج الزكاة دل ذلك على وجوبها، إذ العقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل ماذا؟ محرم. طب هذه الأدلة من القرآن وما فيها من وجوه للدلالة تكفينا وهي كافية إن شاء الله. نأتي إلى أدلة السنة. حديث معاذ رضي الله عنه، حديث الذي في بعثة معاذ إلى اليمن، من قوله عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. سنتوقف مع بعض الفقهيات من هذا الحديث. الفقهية الأولى: وجوب الزكاة لقوله افترض عليه. وتأكيد هذا الوجوب بأنها أي الزكاة من جملة الإسلام الذي ذهب، وأنها من جملة الإسلام الذي ذهب معاذ يعلمه الناس. يبقى هذا يدل على الوجوب من وجهين: قوله افترض، وثانيا ده معاذ راح يعلمهم الإسلام فقال له افعل كذا وقل لهم كذا، هذا يدل على أن أنها من الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يعلمه للناس. طيب الفقهية الثانية: أن وجوب الزكاة خاص بمن؟ أن الوجوب خاص بالأغنياء لقوله من أغنيائه. وهنا يرجع إلى حد الغنى والفقر إلى الشرع، لأن الشرع هو اللي يحدد إيه؟ معنى الغنى ومعنى الفقر. يبقى الفقهية الثانية. الفقهية الثالثة: تسمية الزكاة صدقة. تسمية الزكاة صدقة. الفقهية الرابعة: إنفاق الزكاة في إقليمها. الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا، وقال: وتؤتي الزكاة. هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على الوجوب. الدلالة الأولى نعم أنه قرنها بأعظم واجبات الدين، وهو ماذا؟ عبادة الله واجتناب الشرك. يبقى الدليل الأول أنه قرنها بأعظم، وجه الدلالة الأول قرنها بأعظم واجبات الدين من عبادة الله واجتناب الشرك. وجه الدلالة الثاني من الآية أنه جعلها من أركان الإسلام وأصوله. طيب الدليل الثالث من السنة من حديث بهز بن حكيم، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: من منعها فإنا آخذوها، يعني نأخذ منه الزكاة قصرا لو منعها، وشطر ماله، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. عزمة من عزمات ربنا. هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على وجوب الزكاة. قل يا أبا فاطمة. صحيح. وجه الدلالة الأول استحلال ماله بمنعها، ولا يكون ذلك إلا لأجل واجب من أعظم الواجبات، لأنها استحل أمرا كان محرما في الأصل، إذ المال معصوم، فلست أستحل المال إلا لأجل أمر أعظم، وهو ماذا؟ وجوب الزكاة. وجه الدلالة الثاني ترتيب العقوبة، ترتيب العقوبة على منعها. لما منع الزكاة عاقبه بماذا؟ بأنه حيأخذها قصرا ويأخذ معها شطر ماله الباقي، يعني نصف ماله، يعني لو رجل عنده 100,000 ولم يدفع الزكاة هنأخذ الزكاة من هذه 100,000، وبقية 100,000 هنعمل فيها نأخذ نصفها، يعني سيؤخذ منه قريبا من 50,000 جنيه هذه النصف، بخلاف ماذا؟ الزكاة في الأصل على 100,000، تمام؟ يعني سيؤخذ أكثر أكثر مالي. يبقى رتب عقوبة على منعها، ولا تترتب العقوبة في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وخذ قاعدة أخرى اكتب: ولا تترتب العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وكلما غلظ الشرع العقوبة، كلما كان الواجب أوكد وأعظم. لأن العقوبة هنا قليلة ولا شديدة؟ شديدة. يبقى ده يدل على أن وجوبها قوي. نعم، كلما غلظ الشرع العقوبة كلما دل على أن الأمر أوكد وأعظم. نعم صحيح. هو لا يمنع إلا شيئا الأصل ماذا؟ يبقى قوله هو من منعها دليل على أن الأصل دفعها. الدليل الخامس في السنة الرابع: ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. حديث ده فيه نكتة لغوية هامة بجائزة لمن يتكلم بها، نكتة مهمة عشان تتعلم كيف تتعامل مع دلالات الألفاظ، ما تمر عليك الألفاظ الشرعية مرور الكرام. الأول نذكر وجه الدلالة منه. وجه الدلالة: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، دليل على إيجاب الزكاة من أنه رتب عقوبة شديدة قدرية على ذلك، وهي عقوبة عامة، لأن منعوا القطر جميعا. صحيح. يبقى رتب عقوبة قدرية وعقوبة عامة، وهي عقوبة شديدة، منع القطر، والقطر ماذا؟ سبب الحياة، مما يدل على أن وجوبها ماذا؟ أكيد قوي. النكتة بقى اللغوية. ها؟ ذكر الفصل لأن الفصل يذكر عند الإخاء. لا بعيد شوي. لا لا لا لا لا أنا ما أذكر نقطة لغوية هنا. لا طيب شو أقول أنا؟ قوله إلا منع القطر وما قال إلا منع المطر. لو قال منع المطر قد يتوهم إنه سينزل قطر فتكون العقوبة إيه خفيفة، لكن قال لك ده منع القطر يعني حتى مجرد القطر لن ينزل. شوف دلالة اللفظ فيها على أن العقوبة إيه شديدة، لأنه لو قال إلا منع الغيث لتوهم إنه هينزل مطر، لو قال إلا منع المطر لتوهم أنه سينزل قطر، لكن لما قال إلا منع القطر اللي هو أقل إيه ما يكون إيه يقولون أول الغيث قطر ثم ينهمر، فلما منع القطر دل على تأكيد ماذا؟ على تغليظ العقوبة. يبقى اكتب فلما قال القطر ولم يقل الغيث أو المطر، ولم يقل الغيث أو المطر، في كتاب اسمه الفروق اللغوية مهم جدا في هذا الباب، وتقف به على دلالات ألفاظ الشارع. ليه الشارع استخدم هنا لفظ زي الجب ما استخدم البئر، مع ان لغة الجب والبئر بمعنى واحد لكن بينهما فرق لغوي في مستوى الماء. البئر يكون مستوى الماء فيه ماذا؟ اعلى من النصف، لكن الجب يكون مستوى الماء فيه ماذا؟ غائرا. فلو ألقي في بئر كيف يعيش؟ لغرق ومات، لكن في جب فمستوى. من هنا قال فأدلى إيه؟ فأدلى دلوة. فانتبه إلى ما يسمى بالفروق الإيه؟ اللغوية ودلالات الألفاظ. نعم إيه؟ الإمام القرافي أرجو أن لا أكون أخطأت الاسم سبحان الله. طيب ولم يقل المطر أو الغيث، إذ لو قال الغيث لتوهم الناس أن المطر ينزل، ولو قال المطر لتوهم الناس أن القطر ينزل. ولكن كلمة القطر تفيد العدم، ومن الأدلة على وجوب الزكاة الحديث ما نقص مال من صدقة، والحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طب فين وجه الدلالة؟ فجعل من التوبة إخراج الصدقة. صحيح ربنا أوجب التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، بدأ إجاب للتوبة. ومن التوبة إخراج ماذا؟ إخراج الصدقة. فكل ما كان وسيلة لواجب صار إيه؟ واجبا، كما هي القاعدة إن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. ولما يترتب على الزكاة من مصالح عظمى كبرى، من مغفرة الذنوب وتطهير المال ونمائه، وهذا أقرب في معنى الوجوب، الدليل السادس قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فجعل إيتاء الزكاة تسقين هذا تبكي يا رجل دوه دوه طيب فجعل إيتاء الزكاة عاصما لدمائهم وأموالهم ولم يكن ليستبيح الشرع دماءهم وأموالهم إلا لترك واجب من أعظم واجبات الشريعة. بذكرنا الآن أدلة السنة. طيب دليل آخر ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة على قتال مانع الزكاة من قول أبي بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وهذا ظاهر في إيجاب دفع الزكاة ولما صح دليل آخر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من لعن مانع الزكاة وقد صح هذا عن علي وجابر ولا يترتب اللعن في الشريعة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والصحابة يلعن واحد تاركا لمستحب ولا يلعن واحد تاركا لماذا لواجب من أعظم واجبات الشريعة. طيب وقد نقل الإجماع هذا آخر الدليل غير واحد من أهل العلم منهم الإمام النووي وابن قدامة على كفر جاحدها واستباحة دمه إلا أن يكون خلي بالك بقى من هذا الاستثناء إلا أن يكون قريب بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يبقى تفهم من هذا أن شرط الكفر عندهم ماذا العلم وأن الجهل مانع من الكفر أو نشأ ببادية بعيدة. قال لا يحكم بكفره يعني النووي وقال ابن قدامة لا يحكم بكفره لأنه معذور. طيب هذه المسألة الثانية في درس اليوم وننتقل للمسألة الثالثة مسألة حكم مانع الزكاة. احنا اتفقنا على وجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام فما حكم مانعها؟ والمانع هو القادر عليها. تنبه معنى كلمة المنع والامتناع لا يكون إلا عن إيه؟ إلا عن قدرة. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى والإباء امتناع عن فأبوا أن يضيفوهما يعني امتنعوا عن قدرة ولو كانوا غير قادرين لكانوا معذورين لأن الواجب يسقط بماذا؟ بالعجز. طيب حكم مانع الزكاة واتفقوا على كفر من جحدها واتفقوا على كفر من جحدها واستباحة دمه. واختلفوا في كفر من منعها ايمانا بها. يبقى هذا يدل على انه لا يكفر احد عندهم الا بعد ماذا؟ قامت حجة. لانه كيف السبيل لمعرفة انه جحدها من انه يؤمن بها الا بعد ماذا؟ اقامة الحجة. يبقى انت الان اخذت قاعدتين في التكفير او قاعدتين، فانتبه لان هذا الباب فيه شطط وفيه غلط من عدم تحكيم تلك القواعد التي اتفق عليها اهل العلم. فان قال لك قائل طيب والمعلوم من الدين بالضرورة، هذه نجعلها لدرس المساء. طيب مذهبان لأهل العلم، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه لا يكفر وإن كان فاسقا، وأكد على وإن كان فاسقا، لأن بعض الناس لما نقول تارك الصلاة لا يكفر يقول لك يعني هو عندك كأبي بكر وعمر. سبحان الله، لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس ايه. انا قلت لك لا يكفر، هل يلزم من هذا ان يكون عندك ابي بكر وعمر؟ وهل ليس في الاسلام الا من ابي بكر وعمر؟ هل ليس في الاسلام؟ لماذا؟ فانتبه الى هذا، لازم القول ليس ايه، ليس بقول. والقول بعدم كفر ليس ارجاء، والا فهذا الشافعي لم يكفر، بل جمهور اهل العلم، بل الإمام أحمد نفسه رحمه الله في رواية عنه أنه لا يكفر. إن بعض الناس ينقل مسألة كفر تارك الصلاة على أنها مسألة مجمع عليها، وليس كذلك الأمر، بل قول الجمهور وقول أكثر أهل العلم على أنه لا يكفر، برواية حتى عن الإمام أحمد ذاته نفسه رحمه الله. فليس عندك أبي بكر وعمر، هو عندي فاسق. وهل وصف الرجل بالفسق من الامر الهين؟ ماذا تريد من كفري؟ يقول لك حتى لا ازوجه. وهل تراني ازوجه؟ يعني لو جاءني اليوم رجل يملك من المال ما يملك، ومن الوجاهه الاجتماعيه، من المؤهلات الدراسيه، بل والمؤهلات الاخلاقيه كمان، يعني لا يؤثر عنه انه سب احدا في حياته، ولكن عندي انه يركع بعض الصلوات ولا يركع أخرى، تراني أزوجه؟ لو جاءني يطلب ابنتي أزوجه؟ ما أفعل، هي صغيرة لا تطمع كثيرا. وإن كان فاسقا. وأدلة الجمهور أن الأصل في الناس الإسلام، قال العلامة ابن عثيمين، لا تحت هذه القاعدة، قال العلامة ابن عثيمين أصل في الناس الإسلام. يبقى هو عندنا مسلم حتى يأتي دليل بماذا؟ بكفر. والأصل في المسلم، والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق، حتى يتحقق زوال ذلك عنه، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يبقى كلام الشيخ نستنبط منه هنا ثلاثة أمور هامة. إن الأصل في المسلم ماذا؟ اثنين، لا يكفر إلا بيقين، لأن الشيخ قال حتى إيه يتحقق، يعني لو كان الدليل محتملا لا يصلح في ماذا؟ لا يصلح في تكفير ماذا؟ المسلم. لأن الدليل المحتمل لا استدلال إيه، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ثالثا، بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يكون التكفير بقول إمام، لأن بعض الناس يأتي يقول ده الشيخ ابن عثيمين بيكفر تارك الصلاة. هو نفس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والحكم بالتكفير والتفسيخ ليس إلينا، هو نفسه، لأن دي أحكام إيه؟ شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بماذا؟ بكتاب وسنة. يبقى انتبه الآن معك ثلاث أمور، استغفر الله، معك ثلاثة أمور هامة وهامة جدا. تشوفوا الأحسن يكون خارب يا أخي. معك ثلاثة أمور هامة جدا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة التكفير. الأول إن الأصل بقاء إسلام المسلم، لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، ولا يزول عنه إلا بمقتضى دليل شرعي. ذلك في الحديث قال إلا أن تروا كفرا ما سكت البواحي، ما سكت أن لكم فيه من الله برهان، والله المستعان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ثبت إسلامه، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، لم يزل عنه بماذا؟ بالشك. إلى هذا الدليل الأول هو أن الأصل في الناس ماذا؟ إسلام. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه، إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه جنباه جنباه وجبهته. أعيد، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه. ما تنزعج للإعادة، اعتبرها قطرة راح قصيرة. وجبهته حتى يحكم الله بين عباده، حتى يحكم الله بين عباده ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا نقطة لغوية في هذا الحديث، انتبه معي الآن يا خالد، نذكر وجه الدلالة ثم ننتقل إلى الدلالة اللفظية. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى ماذا؟ إلى الجنة. يبقى لما ذكر له سبيل إلى الجنة دل على أنه ليس إيه؟ فين النقطة اللغوية هنا؟ قول يا خالد. ها طب النقطة اللغوية نعم مش سامع ما تقول. لا لا لا فين يا قول يا صالح. لا ذكر الجنة أولا، ذكر الجنة أولا. فالناس قلبوا الآية اليوم، قدموا العقوبة على ماذا؟ على العفو، قدموا العقوبة على ماذا؟ يبقى ذكر الجنة أولا دليل على أنه أقرب إلى ماذا؟ إلى عفو الله. فلا ينبغي أن يتساءل الناس في مسائل التكفير، ولئن يخطئ الواحد منا في العفو خيرا من أن يخطئ ماذا؟ خير من أن يخطئ في ماذا؟ في العقوبة. فانتبه. نعم زكاته اي زكاه لا تجوز الا على المسلم المؤمن، اما الزكاه فلا يجوز. صحيح صحيح جيد، هذا جيد ايضا. طيب ثالثا الدليل الثالث من مناظره عمر ابا بكر ان عمر رضي الله عنه قال في مانع الزكاه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى عمر هنا لم يخرجهم ماذا؟ من الإسلام. يبقى عمر هنا شهد لهم عمر بالإسلام وحج بها أبا بكر، وأبو بكر لم ينكر عليه، بما يدل على أن مذهب الصحابة فيه الإسلام. وهنا سأتوقف معكم مع مسألة في التكفير أيضا، وإن كان هذا قد حصل اليوم بغير قصد والله، لكن طبعا كما أقول العلم رزق. ترى أن عمر رضي الله عنه شهد لهم بإسلام، وعذرهم عمر بالتأويل لأنهم تأولوا الآية خذ من أموالهم صدقة، على أن الزكاة لا تجب إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الآية، وقد مات فعليه لا تجب الزكاة لأحد. يبقى هؤلاء كانوا ماذا؟ متأولين، فعذرهم بهذا التأويل عمر، وأقره على هذا التأويل من؟ أبو بكر. ستقول لماذا قاتلهم؟ قاتلهم على لأنهم طائفة إيه؟ بغي، كما يقول الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، ويسرع مقاتلة المسلم إذا كان ماذا؟ باغيا معتديا. يبقى انظر كيف عذرهم عمر بالتأويل، بما يدل على أن المسلم إذا كان له تأول في أمر ما فلا يكفر، وإنما لابد من إزالة شبهة ماذا؟ التأويل التي إيه؟ التي عنده. ومن هنا نرى أهل العلم لم يكفروا لا الجهمية بل ولا الخوارج، بسبب ماذا؟ شبه التأويل التي إيه؟ التي عندهم، مع أن منهم من يقول في الله سبحانه وتعالى قولا إيه؟ قولا عظيما. ما تفعلون يا طلبة العلم؟ مع أن منهم من يقول في الله قولا عظيما، بسبب ماذا؟ شبهة التأويل التي إيه؟ التي عنده. ما هذا وقت مناقشة، أرجو مناقشة تجعلها بعد، لأن أصلا هذا ليس سبحان الله. هذا ليس موضع الدرس، النقاش يكون في درس القبيل إن شاء الله تعالى، إن هذا إيه موضعه. طيب، إنما ما ذكرت إلا لأن الشيء بالشيء ماذا يذكر للتأكيد على أمور ينبغي ألا تغيب عنك كطالب علم. المذهب الثاني، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد بكفر مانع الزكاة وإن كان مؤمنا بوجوبها، نقله عنه غير واحد من تلاميذه، من أشهرهم ابن مفلح، استغفر الله، من أشهرهم ابن قدامة، نعم، لا من أشهرهم ابن قدامة ممن نقل عن الإمام أحمد هذا. طيب، واستدل عليه أي على كفره بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال ابن عثيمين، قال العلامة ابن عثيمين وإن كان لا يرى كفره، لكن هو يقول من باب ماذا؟ شرح وجه مذهب الإمام أحمد في كفره، حتى لا يفهم أحد من الكلام أن الشيخ ابن عثيمين يقول بكفره، لا، أنا أقول كيف استدل الحنابلة من هذه الآية على كفره. قال العلامة ابن عثيمين فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ولا تنتفي الأخوة عن الرجل إلا إذا خرج من الدين. إذ لا تنتفي الأخوة إلا بالكفر. ومن هنا جعل الشارع الحكيم القاتل أخا لنا من قوله فمن عفي من أخيه شيء، ومن قوله في طائفة الباغي إنما المؤمنون إخوة. يبقى الأخوة لم تنتفي عن هؤلاء لأنهم لم يفعلوا ما يوجب الإيه، لكن لما نفى الأخوة ورتب على ثبوت الأخوة ثلاثة أمور دل ذلك على أن مانع الزكاة يكفر. ويجاب عن هذا الدليل بأجوبة. الجواب الأول، قال ابن عطية رحمه الله، وهذا مهم جدا لأنه يحل مشكلة أخرى في استدلال بعضهم بهذه الآية على كفر ماذا؟ تارك الصلاة. وهناك بحث قيم يكتب الآن إن شاء الله تعالى، وكنت قد ذكرت هذه المسألة في بعض المساجد وذكرت حجج القائلين بكفره وحجج القائلين بفسقه، ولا أقول بعدم كفره، تمام؟ ثم ذكرت وتوسعت في المسألة حتى ذكرت لكل فريق ما يزيد على 20 دليل، وإن شاء الله تعالى هذا البحث سيخرج إليكم بعد قليل، فإنه مهم في هذه المسألة. طيب الأجوبة، قال الإمام ابن عطية تابوا رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان، والتوبة منهم تتضمن الإيمان، فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة للإيمان. وإنما ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة دل على أنها قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. معنى الكلام، انتهى كلامه، يعني الأخوة تثبت لهم بماذا؟ بالتوبة أولا، أما الصلاة والزكاة فمكملات، لأن أخوة الرجل تكون بحسب إيمانه، كما قال ابن تيمية يوالى المرء على قدر ماذا؟ دينه. فهل تكون ولايتنا لأبي بكر كولايتنا لأحد الأمة؟ هل تكون ولايتنا لعمر كولايتنا لأحد الأمة؟ الجواب لا. قال ابن تيمية إن مسألة الولاء تكون بحسب ماذا؟ إيمان الرجل ودينه. وهذا واضح بدليل، انظر إلى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وولاية النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة، بما يدل على أنه جعل الولاية بحسب ماذا؟ مثلا قال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذته، فتشعر من هذا أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعظم من ولايته لماذا؟ بدليل أنه سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبو بكر. قوله أحب يدل على أن ولاية أبي بكر كانت أكبر من ولايته لماذا؟ لغيره. فعليه تكون الولاية ثابتة له بالتوبة. أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فمكملات، تكون الأخوة عندئذ أعظم وأوكد كما قال ابن عطية. يبقى هذا الوجه الأول لرد الدلالة من الآية. الوجه الثاني، وما يؤكد ما قال ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأخوة في الدين بمجرد الشهادتين، بمجرد الشهادتين، كما جاء في حديث من؟ أسامة رضي الله عنه. الوجه الثالث للرد، وهذا وجه طيب، قاعدة التركيب. ما معنى قاعدة التركيب؟ رب العالمين ذكر كم أمرا؟ فلا تثبت الكفر إلا بالثلاثة معا، لأنه ذكر الثلاثة مجتمعا، وعليه فلا ينصرف حكم الكفر على ماذا؟ على واحد من هذه الثلاثة، وإلا لألزمناهم بأنه لو صلى وأتى الزكاة ولم يتب يكون مسلما؟ الجواب لا. يبقى لزاما أن يثبتوا الحكم بماذا؟ بالتركيب. واضح هذه المسألة؟ لأنه لو أثبتوا الحكم لفرد من هذه الأفراد الثلاثة لزاما أن يثبتوها لكل فرد على حدة، فيكون من صلى وتاب ولم يؤتي الزكاة كافرا، فيكون من تاب وآتى الزكاة ولم يصلي كافرا، فيكون من أتى الزكاة وصلى من غير توبة كافرا، ولا يقولون بهذا. واضح؟ لما نستدل عليهم بقاعدة تركيب، أن الحكم سأشرحها الآن، أن الحكم جاء مركبا، فلا يثبت الحكم لأفراد هذا الترتيب التركيب، وإنما يثبت الحكم للتركيب كله. حضرب مثالا وبيتضح المقال في مسألة التركيب. لو سلمت على رجل بالإشارة من غير كلام في موافقة لمن؟ لأهل الكتاب. لكن لو قلت السلام عليكم وأشرت، يبقى ركبت، يبقى خرجت من ماذا؟ من موافقة أهل الكتاب، خرجت بماذا؟ بالتركيب. كما قال: لئن حييت إلى قابل لا أصومن. فلما صام التاسع مع العاشر، أو لما أراد صوم التاسع مع العاشر، ارتفعت كراهة من؟ ارتفعت كراهة موافقة أهل الكتاب في صومهم يوم ماذا؟ يبقى إذن الحكم الشيء يكون له حكما ما لو جاء فردا، ويكون له حكما ما لو جاء مركبا. زي قضية الغناء، اللي بيقول لك انتوا ازاي تحرموا الغناء، والغناء كلام والكلام لا يحرم، وتتكلم به امرأة أو رجل وصوت المرأة أو الرجل ليس بماذا؟ بعور. نقول لهم نعم، ولكن لما ركب الكلام مع صوت الرجل وصوت المرأة مع الموسيقى أخذ حكما آخر، لأن الشيء يختلف حكمه بماذا؟ كما في قضية الخمر، العنب ثمرة طيبة والماء شراب عذب، لكن لما جمع العنب مع الماء وعصر وركب أخذ حكما آخر وتخمر فصار خمرا. يبقى فهمت قاعدة التركيب. يبقى ربنا هنا ذكر ثلاثة أمور، يبقى عليهم أن يثبتوا الحكم للثلاثة مجتمعة مجتمعة، فلو أنه أتى باثنتين وترك واحدة لا يكفر. صحيح؟ فلو قالوا لا يكفر لو أتى اثنتين زي التوبة والصلاة وترك الزكاة، يبقى يكفر لأنه أتى اثنتين وترك ألزمناهم بأن من صلى وزكى ولم يتم يكون ماذا؟ يكون على قاعدتهم أيضا كافر، تمام؟ أو يكون على قاعدتهم مسلمة، ولا يقولون بهذا. يبقى لابد من الثلاثة مجتمعة. فهمت؟ ما هنحمل اللفظ على معناه العام، تمام؟ يبقى الأصل كما قال الإمام ابن عطية إن هي قاعدة الأصل، اللي هي التوبة التي على أساسها تقبل الأعمال. رابعا، ما جاء من أحاديث الزكاة في تخصيص عموم الآية. لو فرضنا أن الآية عامة، جاء في تخصيص الآية بماذا؟ من أحاديث الزكاة، ما يدل على أن مانع الزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إليه. يبقى هنخصص هذا العموم بحديث الزكاة فيصير مانع الزكاة ليس كافرا وإن كان فاسقا. الوجه الخامس للرد، الوجه الخامس للرد على فرض تكافل أدلة. يبقى على فرض ان احنا ذكرنا دليلا في فسقه وهم ذكروا دليلا في ماذا؟ في كفره، فتكافأت الأدلة، هنعمل ايه؟ يبقى على فرض تكافل أدلة يغلب ماذا؟ الأصل، وهو ماذا؟ الإسلام. على فرض تكافل أدلة غلب الأصل وهو ماذا؟ وهو الإسلام. والله تعالى الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى نلتقي إلى درس القواعد الفقهية. القاعدة الثالثة: جناية العجماء، جناية العجماء جبار، جناية العجماء جبار. والعجماء هي البهيمة، والعجماء هي البهيمة، ويصدق هذا على ما في معناها اليوم كالآلات والسيارات ونحو ذلك. هشرح القاعدة بس أنا بشرح أفرادها الأول. وقولنا جبار يعني هدر لا غرم فيه. ومعنى القاعدة أن الرجل لو وقصت ناقته أو دبته، وقصت يعني ضربت أحدا، فجرحه هدر، فجرحه هدر، لا يلزم صاحبها بشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار. يبقى هذه هي القاعدة معناها، وهذا هو ماذا؟ دليل ماذا؟ قاعدة العجماء جرحها جبار. شرط القاعدة وشرط هذه القاعدة ألا يفرط صاحبها في حفظها. بمعنى رجل عنده كلب يعلم أن هذا الكلب يعقل الناس فلم يعقل، فعقر هذا الكلب واحدا من الناس، هنا صاحب الكلب يغرم، لأن شرط تطبيق القاعدة ماذا؟ ألا يفرط في حفظه. لكن لو كان قد عقله وربطه وجاء أحد فاقترب من هذا الكلب أو استساره فعقره هذا الكلب، عندئذ لا يغرم. وهذه المسألة لها صور في الواقع سأذكرها الآن للتطبيق. يبقى شرط القاعدة ماذا؟ ألا يفرط صاحبها في حفظها. طب من أين أتينا بهذا الشرط؟ تفضل. طب أين وجه الدلالة من الآن؟ هذا هو، هذا هو أحسن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الماشية حفظها بالليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الماشية حفظها بماذا؟ بالليل. وفي هذا الشرط ما جرى من حكم سليمان وداود لما نفشت غنم القوم فأتلفت الزرع والنفش لا يكون إلا بالليل طيب تعال إلى تطبيق هذه القاعدة ومن صور هذه أي ومن الأمثلة التطبيقية على القاعدة ما يكون من حوادث السيارات ما يكون من حوادث السيارات كأنها جرحت رجلا أو دهست رجلا على الشرط المذكور من حفظها ويرحمك الله كأن الرجل جعلها في مكان ولم يفرط في حفظها ولكن لسبب ما اندفعت هذه السيارة فدهست رجلا عندئذ يكون جرح هذه الدابة ماذا جبار لأن السيارة تأخذ حكم العجماء واضح فيكون جرحها ماذا بس بشرط أن يكون قد إيه؟ قد حفظها وكيف يحكم ذلك يحكم أهل الاختصاص كأنه مثلا عشق السيارة كما يقال ولكن لسبب ما يكون هذا الأمر قد انفلت فنزلت السيارة من سبب من مكان عالي فداهست رجلا وجزم أهل الاختصاص بأن هذه السيارة كانت إيه؟ كانت كذلك يبقى عندئذ لا يغرم إيه؟ صاحبها يبقى إذن هذه القاعدة تنفع معنا في ماذا؟ في حوادث بعض السيارات وفي حوادث بعض الآلات في المصانع في حوادث بعض الآلات في المصانع يبقى هذه القاعدة الأولى في درس اليوم القاعدة الثانية المؤتمن غير ضامن المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط ولا يتعارض هذا مع الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى استغفر الله معلش عذرا استدرك الآن ومعنى القاعدة أن من عرف بالأمانة فأتمنا على شيء فضاع منه من غير تفريط كأنك أعطيت لرجل مالا يدفع لك أقساط التليفون مثلا فوقف في الصف فسرق هل يلزمه ضمن هذا المال؟ هذه وقع حدث فعلا وقع حدث والله وقضيت فيها بأنه طالما أن الرجل مؤتمن ولم يفرط كيف لم يفرط؟ بأنه جعلها في كيس داخلي في ملابسه الداخلية وفعلا الذي سرقه شط ايه شط قميصه هذا لا يغرم هذا لا يغرم ولا يضمن المؤتمن ضامن غير ضامن ما لم يفرط ومعنى القاعدة من عرف بالأمانة فأتمن على شيء فضاع منه من غير تفريط فليس يضمن يعني ليس يضمن ليس يضمن الأمانة أو المال والدليل على القاعدة الحديث الذي عليه العمل وإن كان ضعيف هذه مشكلة الآن لابد من الفصل فيها كيف نعمل بحديث وهو ضعيف وقاعدة عندنا أن الضعيف لا نرى جواز العمل به حتى في فضائل الأعمال. طب كيف هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه قاعدة عند أهل العلم، زي حديث الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وإيه، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن هذا الحديث اتفق أهل العلم على العمل بماذا؟ بمعناه. تمام؟ لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن ولا مؤتمن؟ ها؟ مؤتمن اسم مفعول فينصب ما قبل آخره أو يفتح ما قبل آخره، استغفر الله. لا ضمان على مؤتمن. ولما جاء عن أبي بكر الصديق لما استأمنه عروة بشيء فوقع من خرق الجراب، فوقع من خرق الجراب فقضى عروة لا ضمان على مؤتمن، فقضى عروة لا ضمان على مؤتمن، وأقره من؟ أبو بكر، وأقره أبو بكر الصديق. وإن كان أبو بكر قد قضى ولكن لا على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب والمكرمة. وإن قضى أبو بكر الصديق قضى الأمانة لا على سبيل الإلزام، وإنما ألا تشمت به قريش، فكان على سبيل المكرمة والاستحباب. إشكال وجواب. ولا يتعارض هذا مع الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب كيف نفك هذا الإشكال؟ هذا سؤال للجواب. ها، كيف نفك الإشكال؟ أعيد السؤال. هنا قلت بأنه لا ضمان على مؤتمن، بينما الآية قالت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، فعليه من ضيع أمانة ألزم بماذا؟ بردها، بينما هنا لا ضمان على مؤتمن. قل يا قارئ قرينا فهم السلف للآية إن الآية عامة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل المؤتمن، لا تشمل ماذا؟ المؤتمن الذي لم يفرض. يبقى نقول فهم السلف يخصص عموم الآية. في قرينة أخرى، قول يا عبد الرحمن. هذا قرين. فين سبب النزول؟ لا زلت تفسر الماء بالماء. لا اسمع الآية. إن الله يأمركم، خطاب عام صحيح، لكن الآية هنا الحديث لو القاعدة لا ضمان على مؤتمن، ده خاص من عام. يبقى إذن الآية تتكلم عن العموم، بينما هنا الحديث فيه خصوص. ما معنى هذا الخصوص؟ قولنا مؤتمن يعني عرف بالأمانة، لذلك من شرط تطبيق هذه القاعدة كما قلت من عرف بماذا؟ بالأمانة، لأن قوله لا ضمان على مؤتمن لا يصدق إلا على من عرف بماذا؟ بالأمانة. أما من عرف من عادتهم أنهم يضيعون ويفرطون فهؤلاء يضمنون، كمثل من؟ الصناع، رجل أعطيته حذاءه، حذاءك ليصلحه لك، فقال لك ضاع مني واختلط علي فأخذه آخر، هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه الضمان. هذا يلزمه ماذا؟ الضمان. لأنك ستقول إنه مؤتمن، لا، عرف من عادة هؤلاء أنهم إيه؟ قد يضيعون، فلا يصدق عليهم أنهم إيه؟ مؤتمنون. يبقى واضح؟ يبقى نقول الآن والجواب أن الآية عامة مخصوصة بفهم السلف لها من أنه لا ضمان على مؤتمن. إذا ذكرنا القاعدة معناها والدليل ودفع الإشكال، يبقى ذكر ماذا؟ شروط تطبيق القاعدة. أن يعرف بالأمانة، وثانيا ألا يفرط، وهذه شروط مستفادة من الجمع بين الآية وما وقع من عمل السلف. وعليه يستثنى من هذه القاعدة، وعليه يستثنى من هذه القاعدة من عرف من عادتهم التفريط والتضييع. أمثلة هذه القاعدة: من وكل بمال وهو معروف بالأمانة ليصل به إلى جهة معينة، فسرق منه، وقد عرف عنه الحفظ كأنه حدث هرج ومرج، فلم يتمكن من حفظ ماله فليس يضمن. يعني سائق على سيارة لشركة ومشى بها في طريق، فحدثت مظاهرة فترتب عليها قصف حجارة أو نحو ذلك فكسر الزجاج، فليس يضمن هذا الزجاج لأنه ليس إيه؟ ليس مفرطا. وإلا إن عرف أنه تعمد الدخول في هذا المكان ليشاهد تلك الإيه؟ المظاهرة، وتحرم مشاهدتها طبعا فضلا عن المشاركة فيها لأنها عمل همجي وليس من الإسلام هذا أبدا. وحسبك للدلالة على بطلان هذا العمل ما فيه من مشابهة للمشركين، والله المستعان. يبقى حدث هرج، هو تعمد الدخول ليشاهد، عندئذ يكون ماذا؟ مفرطا يغرم يضمن. لكن لم يتعمد الدخول فجاءت حجارة ساقطة من أي اتجاه لا يضمن، أو رجل تحمل بمال لدفعه لمصلحة معينة كأنه يصل به إلى البنك، وإن كان وضع الأموال في البنوك لا يجوز إلا لضرورة، ولا تسألني عن الضرورة الآن في الوقت ضيق، تمام. فسرق منه مع أنه عرف من عادته الأمانة والحفظ، ليس يضمن هذا المال. قد يقول رجل: وحقي وقد ضاع المال. أقول: لو كان من رزقك لما أخذه منك أحد، وليحتسبه عند من؟ عند ربه، ولينظر في نفسه لعله هو أصلا جاء به من ماذا؟ من حرام وهلك، فليحمد الله أن الله عز وجل دفع عنه شره وخلصه منه. طيب، هذه القاعدة الثانية وهذا دليلها صحيح وشرطها والمثال عليها. القاعدة الثالثة: الزعيم غارم. طيب، أمنا حتى ننتهي من القاعدة الثالثة. الزعيم غارم أو الحميل غارم، سأشرح. غارم يعني من تحمل بشيء. الزعيم غارم، والزعيم أو الحميل هو الكفيل والضامن. نعم نعم، وهو الكفيل والضامن. فمن ضمن أخاه في شيء، تسمع محمود؟ فمن ضمن أخاه في شيء فإنه يغرم ما لم يؤدي الأول، ما لم يؤدي الثاني يقصد. والدليل على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما استدل بالآية دي لسببين، الآية من شرع من قبلنا، وفي مسألة أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ضوابط وشروط على قول بعض أهل العلم، لكن الحديث من شرعنا فهذا أول، فلذلك يقدم. وإن كانت دلالة القرآن أعلى من دلالة السنة كما اتفق أهل العلم، ولكن الحديث هنا أصرح في الدلالة، والدليل الصريح مقدم على الدليل المحتمل، لأن هنا احتمال أن تكون هذه الآية من شرع من قبلنا، فلا يكون شرع من قبلنا ملزما لنا إلا على شروط، فلذلك نستدل بماذا؟ بالحديث، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس الله عنه أن رجلا تحمل بعشرة دنانير فضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يؤديها تحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قول الله تعالى وحديث أبي قتادة أيضا أحسنت، من أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي قتادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل أن كان عليه دين، فقال أبو قتادة أو قتادة ضبطه هكذا بالفتح والضم، فقال أبو قتادة هما علي وفي مالي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما ضمنه أخوه تخلص من ماذا؟ من الدين، فلذلك صلى عليه واعتبر كأنه ليس مدينا. والدليل الثالث قول الله تعالى وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني ضامن ومؤدي. نعم، ضامن ومؤدي، هذه الآية أصح صحيح من قول الرجل ولمن جاء به حمل بعير، يعني أنا ضامن ومؤدي هذا الحمل. يبقى الآن القاعدة ثم الدليل، ننتقل إلى ماذا؟ شرط القاعدة. وشرط القاعدة عجز الأول، أما إذا كان قادرا أخذ منه الغرم قصرا ويبقى مال الثاني معصوما. صحيح، يبقى لازم الأول يكون ماذا؟ يكون غير مستطيع ولا قادر ليتحمل من الثاني الزعيم، رحمك الله. الشرط الثاني للقاعدة وهو شرط الضامن على نفسه شرطا كليا أو جزئيا. يعني هب أنه قال أنا أضمنه في 100 يبقى لا يحمل فوق الايه؟ فوق 100. واضح؟ طيب أمثلة تطبيقية كما يكون اليوم في العقود، كما في عقود البيع والشراء التي هي على شرط النسيئة والتأجيل، وطبعا لي مذهب في النسيئة تعلمون وهو مذهب أهل العلم من تحريمها إذا كانت على شرط الزيادة، وسيأتي هذا معنا في كتاب البيوع بتفصيل أن البيع بالتقسيط مع شرط الزيادة بيع إيه؟ بيع محرم. طيب قلنا في عقود البيع والشراء على شرط التأجيل والنسيئة، يعني رجل ابتاع من رجل شيئا على أن يدفع له المال بعد ذلك، فإن عجز المشتري تحمل من؟ الضامن. تحمل الضامن. هنا طبعا بعض الناس قد يهرب من الضمان، وظاهر حديث ابن عباس استحباب ماذا؟ الضمان، لأن هذا من تكافل المسلمين مع بعضهم البعض. فنكتب فائدة ويستنبط من حديث عبد الله بن عباس استحباب الضمان لما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من عرف من عادته ماذا؟ أنه لا يؤدي. والأصل في الأفعال النبوية الاستحباب، وهذا يكون من تكافل المسلمين، ويكون هذا من تكافل المسلمين وولائهم لبعضهم البعض. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب هذه ثلاث قواعد في درس اليوم، والحمد لله ترى الأمر في زيادة، ذكرنا قاعدتين الدرس الماضي، أما درس اليوم فثلاث. معكم الآن 5 دقائق فقط للسؤال. الشرط المجلس شرطه الأول الإنصات حتى نتمكن من الذهاب إلى مسجد القبيلة لدرسنا المسائي هناك في شرح رسالة الإمام أحمد رسول أهل السنة وقواعد في الكفر والإيمان. أخوك سبق الذي خلف كأني أسمع صوتا. عدنا لهذا، وليس هذا من شرط المجلس، خالفتم شرط المجلس وإلا فستنزل بكم العقوبة. أفعل العقوبة ستكون ها أن زمن الدرس يقل نصف ساعة. وهذا أصل في الطلب، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا، فقال هذا فراق بيني وبينك، وأخوك يريد أن يسأل، فأنت تعتدي على حق المجلس وعلى حقي أنا وعلى حق أخي وعلى حق الحضور بالسماع. أرأيت كل هذا؟ المسلم الخير منه مأمون، مأمول، والشر منه مأمون، فأين أنت من حقيقة الإسلام؟ يا رجل إن من الإسلام أن تكفي الناس شر، أما تدري هذا؟ كان الرجل ينام ولا يحمل في صدر غشا لأحد، فسبق بها من؟ سبق بها الجميع إلى الجنة، مع أنه لم يكن له من كثير عمل، وأكثرنا على هذه الحالة هذه الأيام. فاكف الناس شرك، وأن لا ينزعج بك أحد. فانتبه إلى هذا. طب كان عمر إذا تكلم أسمع. تدري هذا عن عمر رضي الله عنه؟ فجعلها لك سنة. هون هذه لي ما له. ما احنا قلنا على الشرط اذا عرف من عادة الصناع كما ذكرت من حال من من حال الاسكافي انه غالبا ما يفرط. وانت تدري معا ان الاشياء بيحكم لها بما يغلب عليها من قاعدة تحكيم الغالب. فاذا عرف من عادة الصناع في مكان ما تمام انهم يفرطون كمثل من تعلم من حالهم أن الصناع خاصة الإسكافية يفرطون فعندئذ يضمنون. ولذلك منهم من يشترط ويعجبني هذا الشرط متى تأتي متى لم تأتي لطلب حاجتك التي عنده في ظرف أسبوع أو عشرة أيام فهي هضبة وهذا الشرط يعتبر. بارك الله فيك. فالقاعدة ليست عامة إنما بتحكيم ماذا؟ تحكيم العرف والعادة وبتحكيم الغالب. فهمت؟ طيب تفضل. هذا سؤال جيد سؤال جيد. رجل أعطاني زكاة مال من أجل توصيلها لمكان ما وأنا في الطريق أغمي عليه نسأل الله السلام. ففتشني بعضهم وسرقه. يبقى إذن أنا الآن مؤتمن ولست مفرطا. ففتشني بعضهم فأخذها. هل يجب على صاحب الزكاة أن يدفعها؟ أم أنها متى خرجت منه أجزأت ووقعت؟ الجواب متى خرجت منه أجزأت ووقعت. ليس من شرط. طالما أن هذا العامل عليها أخذها تعتبر ماذا؟ قد خرجت من ماذا؟ من يده فأجزأته طالما أعطاه في يد العام. طيب أحسنت بارك الله فيك. وإن سبقك عكاشة بها. الساعة الآن 7:30 إلا 3 دقائق. هذا آخر سؤال. نعم هو خرج في سورة الخبر لأن من الخبر ما يكون أمرا ولكن دلالته ليست مباشرة. احسنت ما شاء الله عليك. تبارك الله أحسن الخالقين. هذه قاعدة ستأتي معنا. لو أنا لي مال عند رجل وهذا المال قدره 1000 ثم وجبت الزكاة في مالي. لو أن لي عند رجل مال وهذا المال قدره 1000 وهذا أيضا خالفتم الشرط. ما يحسن أن تقف هكذا ما يحسن أبدا. إنما دريت من حديث جبريل فجاء فجلس واضعا يديه على ركبتيه وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما تتعلمون من جبريل عليه السلام؟ فكيف يرجى أن تتعلموا من أمثالي؟ فأقول رجل لي عليه دين قدره 1000 ثم وجبت الزكاة في مالي وقدر الزكاة في مالي ماذا؟ 1000 وهذا الرجل الذي عنده المال الدين لا يستطيع. هل أعتبر هذه 1000 هي زكاتي أم لا؟ الصواب أو الراجح عندي لا، لسبب لا يجوز أصلا تجاوز أصناف الزكاة المذكورة شرعا لقوله للفقراء والمساكين والعاملين عليه. فالواو هنا للترتيب لأن الأصل في الكلام العربي الترتيب. ثانيا مما يدل على الترتيب قوله للفقراء والمساكين. هذا الترقي وهذا الترقي يدل على ماذا؟ على الترتيب وعلى وجوب الترتيب في إخراج ماذا؟ الزكاة. فعليه لا يجوز تجاوز الفقراء إلى المساكين إلا إذا ماذا؟ عدمنا الفقراء. ولا يجوز تجاوز المساكين إلى العاملين عليها إلا إذا عدمنا ماذا؟ وعليه فلا يجوز تجاوز هؤلاء إلى الغارمين متى وجد من؟ الفقراء والمساكين. هذا وجه للجواب، هذا وجه للجواب. وتلك قاعدة ستأتي معنا من قواعد المعاملات. حسبي هذا القدر، سلمكم الله، لندرك درسنا بمسجد القبيلة بإذن الله عز وجل ووفق. يا أصحاب السيارات، منكم من يستطيع أن يصحب معه أخا أو اثنين أو ثلاثة إلى المسجد يفعل خيرا، فمن كان له فضل ظاهر فليعد به على من نظره. وصل إلى المعارف المحصل ورائعه.